وتنزيل الطاقه واعراض الرؤيه حق الايمان والرزق مبتدا الموضوع بالاهتداء وعلامه شرطيه وفتح ضلالكم من امره وقال المصدر فهل المثال الاول دائره على الفعل والله كبراءه وبالتالي دائره على الاسم وهو الرزق فهل مشتركه هل مشتركه بين الاسماء ونفعل هذه الاضافه في المعلومات واضحه هذه ان شاء الله نور وحمر بالاسماء بالجر والتنوين والنداء وعين ومشتبه مثل تمييز الحفر فعلم ان حروف الجر تدخل على لا تدخل على افعال فالباء هذا الحرف الباء يدخل فقط على الاسماء وله معاني متعدده منها التبعيض منها الآلة منها العلمية التعليم يعني لها تجاوب معنى منه التحكيم كذلك فواضح في قولك مقام الدين وإعراضه مقام فاعل مقام وزاد فاعل لازم يعمل ربك لأن الوقت لأنه مقيم مبني لا يقرأ فيه لا يقرأ فيه إعراض فالباء التي هي حرف جر مختصه بالاسماء اين الشاهد بقولنا مررت بزيد اين الشاهد في زيد الباء دخلت على الاسم في زيد في زيد عندما اقول لك اين الشاهد يعني الشاهد الذي نريده الان حرف مختص بمثال حروف الكف الباء حرف مشترك مثل هل حرف مختص بالاسماء مثل الباء الشرق واضح واضح وهل مختص بالافعال نحو من قولك يعني الشمس الى الشمس لم مختص بالفعل بالافعال بفعل المضارع لا تقصد انها وهي الضابط وهي ام الباب وهي نفع العلامه نحو لم من صوتك لم يقل وياتي معنا يعني في الجوازم معنى الجزم وحروف الجزم وما يجب فعلا واحدا وما يجب فعلين مضارعين فعل شرط وفعل شرط فياتي معنا كله واضح وما هي علامات الجزم تكون بالحالة حرف العلة أو حرف النون أو السكون لم يقل شيء ويعظمه لم حرف نفي ولم وقل ويقل احفظوها يعني لم حرف جزم ونفي وقل احفظوها حرف جزم ونفي وقل ما معنى حرف نفي بالمعنى ما معنى جزم قطع يعني جزم قطع لم يقل يعني لم يرد يعني وما يشرح لمن الولاده نفي اي نفي الشيء نفي ذلك الفعل نفي الولاده ها قلب اي ان قلنا ان الفعل المضارع مثلا يضرب يدل على الحاجه والاستقبال اما الان عندما تقول يدخل شكرا امبارح يدخل اما الان او بعد قليل عندما اقول لم يدخل يعني في الماضي شوف لما الفعل المضارع جعلت الزمانيه فيه من مضي ليه؟ الزمن الذي انقضى واقع هذا معنى جهل ونفي وقل واقع لكن ماذا يقول المضي في حق الله تبارك وتعالى انه ان الله تبارك وتعالى لا يجري عليه لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل يا حي لا لا فهمت نحكي عن غلبته للأزلية غلبته للأزلية هذا المعنى هو اللي يقول بالله تبارك وتعالى ليك في العقيدة نحكي في النحو أنا علاش مش نفسه على لم يضرب على لم يضرب نحويا نحكي اي نحويا ورانا نحويا ونراعي معنى ليس بالمقام ما يعني إذا قلنا لم يرد حرف نفي وجد مقلب معنى القلب المضي بمعنى الزمنية حتى رب المضي أنا لو أحبه بالنمون مهم مع العرض بين الحاضر الماضية والحالية والاستقبال فهنا قال لكم ما تنبس معنى يعني الجلالة النحو قال فتنه ما يليق به وهو الأدب الذي لم يدعى بوجوده تبارك وتعالى فهو لا لم يرد ولا يرد من الأدب مش كان يرد مبطل مفهوم هذا المعنى هذا في التزام بالبقاء والصفة التربية هي الأمر من البدايات التي إليه مباشرة شقيقة الآية حتى نحويا حتى نحويا ماذا إذا نحويا الحقائق في قوة بسيط ثم يجب حتى نحويا ثم المعنى المحسن إذا تحكي نحويا تقول قدومي في بولي سمى المعنى النحوي مش النحوي انا قلت عليه مش النحوي سمى المعنى افهم سمى القلب بلم لا في وجهه المحرك سمى القلب في لم يلد القلب لماذا اللي بيبوظ الجرح او بيحتاج للاذى لكن اخذ الماضي ونزم عنه اثار الايمانيه لانه عرض زمن فهو إذا قلبت جذبت ونفت وقلبت قلبت إلى أي أذن في الزمان قلبت إلى الأذن والأذنية في الزمان في ذلك زمان حاضر زمان حاضر زمان حاضر للأعراض ما فيك آية في سورة الأنعام قول سيدنا إبراهيم إن لم يهدي لي فاشر إن لم يهدي ربي لأكلن منك فإن لم يهدي هذا ولا فإن لم يهدي ربي فهوني فإن لم يهدي ربي هذا حتى قال سيدنا إبراهيم هوني كيف نوظف هذا المعنى البلاغي العظيم ويكون مطابق للعراق أو الحق عقدوا يعني وني لم أرد جذب ونفي وقال لا سيد إبراهيم على قال لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يهديه لكان من الضالين هكذا ولا طيب هداية سيدنا إبراهيم كيف كيف هي في بيته عليه السلام الله سبحانه وتعالى من الأزل كتب هداية سيدنا إبراهيم بحكم أن الأنبياء لا يجوز عليهم الضلال لا قبل النبوة ولا بعدها فهنا المعنى أن الله تبارك وتعالى لم يخرج سيدنا إبراهيم من الظلمات إلى النور بالمعنى القائم هنا وإنما سيدنا إبراهيم مات وهو فداء من الأجل واضح قل معنا سيد إبراهيم مهدي مهما تضيع من الأول منذ خلقته عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء هكذا وضع لكن تكليفهم بالرسالة أو بالنبوة هذا عندما يحين الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى كما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول أن قبل نبوته صلى الله عليه وسلم كان ماجنا كأهل قريش عشان لا محسوب ومعصوب إلا كان قادما في نبوته البعض ولذلك قال أهل قريش لو قلنا ابتداء بعدم أمانته وصيته لأثبتناها الآن فنحن قلنا انظروا بهذا الصيات المنطقة التي قالوه نحن قلنا أنه الصادق الأمين ابتداء والآن قلنا أنه الكاذب الساحر فإما أن يكون قولنا في الأول كذبا وقولنا في الثاني فقاء وإما أن يكون قولنا في الأول صدقا وفي الثاني كذبا فبا أولا قال هو صادق الأمين هذا معنى العسل فهذا المعنى يجب أن ينسحب عقلا وعادة إلى النهاية فلما قالوا أنه هو الكاذب الساحر فإما أن يكون قوله مشاهدته مبتداء كذبا فيكون هذا صدقا أو يكون الأول صدقا والثاني كذبا حتما فالثاني هو كذب حتما لماذا لأن الواقع شاهد على صدقيته وأمانته بغض النظر على ما أوجبه الله في حق الأنبياء وإلى واضح. وإنما شهادتهم هي أثر عتمتهم عليهم الصلوات والتسليم. شهادتهم رغم عظمتهم بل هو لسان حالهم يقول ذلك. هي أسماء الأنبياء معاني كثيرة نستطيف ورداء ربنا لنسير ومن الأحاديث. صلى ربي يفتح ونقرأ الأحاديث يقعد على الماء إلى ربي رصيد على كثير من الحديث عن يوم الله. لا وقت ويقول كان الله عن دونهم وعلى تجربه في قومه وزيد ساعد مصروف على صورته ومصر وغيره في عبيده. ولما كان اسمه عبيد لا يسواه على المعنى والحفظ يكون له هذا المصدر كل الحق اجل الحق يسوي جاء من الحرف. قد يكون حرف مبنى او حرف معنى ليس كل حرف يكون يعني يجيب بمعنى حتى يكون له معنى ابدا. واضح. مثل الباء مثل الزاي والياء والجاء في قولك زيد لا معنى لها. هذه حروف بدائل ليس حروف معنى. اما الفعل الاسم دائما له معنى. الكرسي له معنى. هذه الذات المشركه تمسك معنى يعني أن الحرف لا يكون يعني ثمر يعني لا يكون جزء من أجزاء من أجزاء الكلام إلا إذا كان حرف معنى. فعندما تقول ذهب زيد إلى المدرسة إلى حرف معنى تدل على الغاية. والله كهل وعلى قد يكون الكلام مراقب الفعل قام زيد فعل وفعل فعل مرفوع مبني على الفتح فعل مرفوع تكون ياسر نعم أنه قام زيد وجواره قام فعل مرفوع وزيد فعل مرفوع بل المراد انه لا يكون عن ثلاثه بل يكون دائره المراد انه يكون دائر من الكلام يكون دائر بين هذه الثلاثه اسم فعل حرف اسم فاعل اسم اسم يكون دائر بينها نشوف حرف مثل جدال زيجه يعني حرف حرف مسمى وهكذا يعني لا يشترط ان يكون الكلام مركب من ثلاثه هذا المقصود من هذا الكلام نعم الان سينتقل الى الاسم فالامام الاجرون رحمه الله تعالى نقرا المثل فالاسم مشكور فلام سيد الاجرون الاسم يعرف بالحرف قل قال الاجرون رحمه الله تعالى قال قال المؤلفون رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وفي كل شيء وفي الصور عرض الفضل والتهذيب وفي الصور الفريد والدم نعم وفي الصور الفريد والدم وحروف الفضل وحروف الفضل ووكي من وليا وعلم حدا وفي الصور والدم وحروف الفضل وهي الواو والدم والدم فالاسم نعم فالاسم الفاء فاء فصيحة يعني يعرف الآن الفاء هذه فاء فصيحة وهي تعرف عن شرط مقدر وايش تعرف انت؟ فاهم؟ نقرأه كلمة يعني نحن نعم وظائفها ان ترفع في جواب شرط مقدر فإن المقام الإنسان إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الإنس والجهل والحرب شوف هنا هذا كله مقدر في الفتح هذا الكلام كله قصير في الفتح فأوحينا إلى أم موسى فهنا الفتح فصيحة قبل أن يدهن الله من الوحي بمعنى الإلهاء ليس الوحي الشرعي قبل أن يلهم الله تبارك وتعالى أم موسى يعني هناك أحداث أنها ضجرت وتعبت وبكت واشتكت وارتقبت وحنت فأوحى إلى تعب جواب شخص المقدر فقاه لا تصورش ليش فين بيجي هي فعلا في صورة سيئة قصص صديقي لم تجد تبعها كون سيقول لما خالد مقمنا له واو فهو حي بلا سمو مدير ومقوش عصر الأناس كأنه قال لهم إذا أردت أن تعلم ما يتنشط فيه كل من الجسم والشيء والشمس فالرزق إلى شيء والرزق مبتدا مصنوع بالاستدامة يعني أنا هو في عادة وهذا هو مبتدا جدا يعني يعرف المثل يعني بالكلام أجلكم ما يشاء ويستفيدون منه إن شاء الله في المستقبل عندما تأخذون قواعد النحو يصبح هذا الكتاب ينظر إليكم يعني تمرين على الشعر وهو في هذا الحساس هذا قال استثمارون القاعدة مستمع هذا الكتاب ثم بعدين في هذه المصطلحات بالنسبة إليك هنا معتاد ليست غريبة مبتدأ مرفوع خبر مرفوع فعل مضارع هذه المصطلحات متعودين عليها نعم وقوله يقال فعل المضارع الذي مدروس وهو مرفوع وعلامة رفعه صفته وغيره في اخره وناقب الفاعل ومرفع مسبح فيه جواب تصريح الركوع يعود عليه وسنة من الفعل وخامس الفاعل لكن حتى وضع قرار المسبح وقوله بالقول الباقي مضرب والصبر مدعوه بالذات وعلامة جوره كلمه ظاهره في اخره والجار والمجرور متعلق بالعمل وان تجد بالحمل به كما في قوله تعالى كما تبتلنا عند فرعون محمودا تعصى فرعون كذا يعني ليس يعني اهتمام واصل ايجيب ايجيب المتقدم الان علامات الاسم مهم جدا بالنسبه لاركان الكلمه اسم فعل فرد حتى قلنا الان كيف نميز بين هذا الاسم وهذا الفعل وهذا الحرف الاسم علامات كما فعل ابن مالك في اول حديثه بالجر والتنوين والنداء وعد ومسلم للاسم تمييز حصل فيجب ان نميز الاسم عن الفعل ثم ناخذ علامات الفعل وكذلك الفعل بحد ذاته يجب ان ناخذ علامات الفعل الماضي التي تميزه عن المضارع وعلامه المضارع التي تميزه عن الماضي وعلامات الامر ومتى يكون مجزوما ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مرفوعا ومتى يكون مبنيا يعني شجره كامله مرتين الان نبدا اول الشجره وهي علامات الاسم نعم يعني أول علامة من علامات الكسر الخط يعني الجر بالكسر فتقول في الداعي في زين واضح والكسر الخط قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية هذا أمر آخر لكن مثلا الآن حتى يصبح عندي ميزان اخذ قامة تستطيع ان اقول قامي تستطيع ان اقول يقومي بيقومي على يقومي ولذلك الجر او القبض من علامات الاسماء واضح اذا راينا شيئا مجرورا وعلامه جره هي الكثره يكون شيئا اسما يكون اسما هذه اول علامه بالجر